Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el emin ve ala aleyhi ve sahbihi. Ve men davi davetihi ila yevmiddini ve ba'd. Ve hada meclisun lil icabeti ala el esileti el varideti min el ihvati ve lehavet. Ve el esile el mesmu'a ve el mektube. Estaînu billahi lil icabeti aleyha ve me tevfiqi illa billah. Hada... وإن إلى أن ترد الأسئلة نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام وبركاته مع الشيخ مصطفى العالم تفضل يا حبيبي جزاك الله خير الله يبارك فيك تفضل أنا في عندي مثل الفتاوى في مع الصغير توفى والدته وعمه في حادث الله يرحمه ويرحمه المساء ازاي عزيز؟ ها؟ عزيز، ازاي عزيز؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فاصبر واحتسب. لو ممكن طلب يا شيخ. ها؟ لو ممكن طلب. تفضل. طلب من حضراتكم يعني لو أمكن في الوقت الفراغ يعني حضرتك تتكلم ولو تتكلم معاك. إن شاء الله بإذنك يا رب. إن شاء الله. ان شاء الله ايوه يعني اكلمك ان شاء الله الساعه 11 ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ الحمد لله بقى عايزين نتحدث لك سؤالين تفضل ماما صل على سيدنا محمد اول سؤال انا اشتريت قطعه ارض من 3 سنين وبعد وبعد 3 سنين طبعا كنت عايز للتجارة نيت التجارة وبعد نيت التجارة الأرض بعد ظروف الكورونا هذه خسرت يعني كنت شاريها ب 150 ودلوقتي يا شيخ يعني جايب 140 130 يعني خسرت ظروف الكورونا هذه عليها زكاة عليها زكاة نعم طيب كم زكاة يا شيخ؟ 2.5% كم؟ 2.5% 2.5% يعني عشرة كم شيء مثلا ممكن عشرة سنة كم ها؟ 1025 طيب تمام يا شيخ طيب السؤال الثاني أنا علي كفارة يمين تمام يا شيخنا وبعدين وبالذات مقاطعة الطعام علي 10 مساكين طعام العشر مساكين كيف لازم يكون 10 ولا ممكن يعني 10 مساكين كما قال الله تعالى 10 مساكين طيب مين بعد أبعد خمسة هو خمسة يوم وهم نفس خمسة ثاني يوم مثلا لا خمسة آخرين خمسة آخرين يعني 10 يا شيخ جئت لك مرة جاوبك خلاص ما ربنا قال 10 جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك فيك الأخت تسأل عن مواطن رفع اليدين في الصلاة في 3 مواطن لرفع اليدين في الصلاة والرابع مختلف فيه الموطن الأول تكبيرة الإحرام الموطن الثاني الهوي للركوع الموطن الثالث القيام من الركوع الموطن الرابع الذي أثبته بعض الصحابة ونفاه آخرون وكل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القيام من التشهد الأوسط هل في رفع أو ليس في رفع رواية أثبتت ورواية نفت فيفعل أحيانا ويترك أحيانا والله أعلم السلام عليكم نعم الشكلة رزقت البنت يعني كنت أسميها آتية فهذا يجوز ولا في مشاكل والله إحدى سيدات نساء الجنة معلش هذه إحدى سيدات نساء أهل الجنة هذه امرأة فرعون طيب يعني يجوز إن شاء الله نعم شكرا شيخ فرعون الله يسلمك هي بتأخذ بخاخة أكسجين وجلسات تنفس صناعي جاب السؤال خلاص تقول تحتاج أثناء أنت قلنا تشعر بالسائل يدخل جوفها عند استخدام البخاخ نعم هكذا قال الأطباء أن هناك رذاذ وسائل يدخل في الجوف، إذا كان كذلك فهو يفطر. ولكن إن كانت لا تستطيع مطلقا لا الآن ولا بعد الآن الصيام إلا بذلك صامت واحتياطا أطعمت مكان كل يوم مسكينا، وإلا فليس بواجب الإطعام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا لو سمحت كان عندي قطعة ارض بعتها ب 500,000. نعم. وعندي اثنين بنات، جوزت واحدة منهم وجزء من المبلغ وبصرف من المبلغ اكل وشرب، وبعد البنت التانية بجهز من المبلغ باقي 180,000 اشتري لها جهازها من 180,000. هو عدى عليهم سنة دلوقتي، يعني باخد منهم وبحط عليهم عليهم زكاة. علي زكاة. نعم. طيب شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. ما صحة حديث ان الله 99 نسما من احصاء دخل الجنة؟ حديث ثابت صحيح. خلاص جزيلا. قل كانت أخت جابت أجهزة لجهازها ثمنها كاش 70,000 جنيه واشتروها قسط 90,000. دلوقتي عاوزة تكتب القايمة بتاعت كما على الذي يتفقان عليه، على الذي يتفقان عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ والله ما أمرنا الله بتقليد بشر إلا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قال تعالى في شأن الرسل الكرام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أما واحد بعينه أمرنا الله أن نقلده غير الرسل؟ لا، في سبيل عام للمؤمنين نسير في السبيل العام للمؤمنين، اتبع سبيل من أناب إلي. بارك الله فيك. وياك. بنت أختي زوجها قال لها أن تطالق ولا من 3 شهور وللحيض الثالثة انتهت، إيه اللي المفروض يكون بعد كده؟ هل تطلب طلاق رسمي ولا تفضل ولا تفضل كده؟ قال لها أن تطالق ولا من 3 شهور وللحيض الثالثة انتهت. الحيض الثالثة انتهت. طيب ليست زوجته الآن، هي ليست زوجة له الآن. إذا كانت تطليقة يعني أولى أو ثانية وحبت ترجع إليه بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها، وإلا إذا رفضت لها أن ترفض لأنها ليست بزوجة. وأيضا إذا كانت التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ما سؤالي بس، أنا كنت بفضل يقلب الناس قبل كده، أنا بسمع حذرت الموضوع ده حاليا بيذكر مثلا ممكن الناس يعني عندهاش نعم. نعم نعم نعم قاعد كده. أنا علي بيت الإمام في بيننا أعتبر الإمام أفضل. يعني أنت اعتزلت الإمامة؟ أنا اعتزلت الإمامة أيوة اعتزلت الإمامة يعني. ما سبب اعتزالك للإمامة؟ لأن أنا خفت إن أنا مثلا كنت بطلع مثلا في العز الجوية، وأنا فترة في الجوية أنا خفت يعني خفت من الجوية مثلا يعني مثلا في الجوية كويس، فأنا خفت من نفسي بإن أنا أعتمد أدخل عشان الناس عشان أخلص الجوية. يعني عفوا يعني اعتزلت عن الإمامة خوفا على نفسك من أن يقال أو من أن ترائي رياء؟ لا لا، أنا خايف لا تفعل لا هذا من عمل الشيطان. أم الناس فأهل أهل الإيمان يقولون وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. أهل الإيمان يقولون وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. أثناء عمل تنفس صناعي لأمي عن طريق الفم دخل بعض ريقها في فمه وبعد وقت لفظه وتمضمض. هل أفطر يعني بلع ريقها بلع ريقها بلع شيء خارج الجسم يفطر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك شيخنا وزادك علما. وإياكم. الله يخليك شيخنا. معك عبد الله بن محمود من الاسكندريه. تفضل. بارك الله. شيخنا ما حكم القرآن المغرب الذي يقرأ في رمضان قبل أذان المغرب؟ الأمر فيه سعة. على عهد الرسول طبعا لم يكن موجود ولم تكن الإذاعات برمتها موجودة. لكن يعني لكن إن كانت الإذاعات المصرية رأت ذلك ما في عندها مشكلة يعني يجيبوا أغاني مثلا ولا يعملوا إيه ولا يقفلوا الإذاعة. بطلقة باعة شخصة بطلق الكرب. الله يفرج كربنا وكربك. ابتعد عن العمل في شركات التأمين قدر جهدك واستطاعتك. السلام عليكم. شيخنا الفضل جزاك الله خير. أجيب مشقة أحيانا في التخلص من بعض قطرات البولد، يعني بعض قطرات البولد بعد الحمام أجيب مشقة في التخلص منها. لا تدخل الحمام إلا بعد الصلاة، توضأ بدون دخول الحمام وبعد الصلاة ادخل الحمام كما تشاء، أو قدم دخول الحمام بزمن عن الصلاة وإن نزلت قطرة أعد الوضوء ثانية. لو سمحت يا شيخنا، إذا كان كنت دخلت صليت بالناس إمام بسبب هذا المشكلة، يعني هل فيها مشكلة يعني؟ صليت إيه عفوا؟ صليت بالناس إماما، يعني أحيانا أصلي بالناس إمام. وأنت غير متوضئ؟ لا وأنا متوضئ، ولكن يعني يجد الوساوس بسبب هذه قطرات البول يعني. خلاص خلي غيرك يصلي به ما دام توسوس. السلام عليكم. شغال وسيط لأراضي من المدن الجديدة شديد بالقسط من هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن تأخروا عن سؤال مختصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا بديكم كيف حضرتك سؤال؟ ماشي. هو أنا لما شغالة فلوس ودي حد يشغل فلوس، تمام؟ هل بخرج حال علينا الحول أخرج علينا الزكاة على الفلوس كلها ولا على الفلوس والربح؟ على الفلوس والربح. طيب يا شيخ، طب لو الفلوس ما زالت شغالة وأنا مش عارفة الربح بتاعها تاني، يعني الفلوس ما زالت شغالة بالتقريب، يعني نسأل صاحب رجل الشغل الثلاث بالتقييم. طيب يا شيخ معلش سؤال كمان الله يبارك لك. لو واحد ليه دخل ثابت يا شيخ مثلا وليكن كل شهر 5000 جنيه وبيوفر مليون 50 جنيه كل شهر، تمام؟ مش عارف يطلع الزكاة ازاي، هل عليهم زكاة؟ لا ما لهمش الا اذا اجتمع مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب اجتمع فرضا ان اجتمع المبلغ الان بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقبل ان يخرج زكاته بشهر واحد اداله مبلغ 20000 جنيه، هل يضم هذا المبلغ الى المبلغ اللي معاه يزكي عن الجنيه ولا ينتظر الى ان يعني ياتي الحول على العشرين الذي اتته؟ إذا كانت العشرين متولدة من المبلغ الأصلي تزكى مع المبلغ الأصلي، إذا كانت دخيلة من باب جديد دخيلة من باب جديد لا زكاة عليه إلا بعد سنة. رجل تعمد جعل امرأة تسقط جنابا ضربات في بطنها ضربات متتالية قد نفخت الروح في الجنين، هل يقتل الرجل بالجنين؟ لا، عليه الغرة، العبد والأمة، العبد أو الأمة، يعني غرة عبد أو غرة أمة. الغرة نصف عشر الدية، إذا قلنا مثلا دية 400,000 مثلا، عشرها 40,000، نصف عشر الدية 20,000. وإذا حصل المرأة ضرر آخر يتحمل ضرر آخر. لو سمحت معلش سؤال آخر يا شيخ، الخط كتر من غير ما تكمل. ولازم مش لازم تكملي يعني، ولازم تكملي، احنا عايزين في غيرك عايز يسأل. طيب معلش يا شيخ آخر سؤال إن شاء الله. لو أنا يا شيخ معايا مبلغ وحال عليه الفلوس، بس أنا يعني أنا هأخرج الزكاة في شهر 6 بلاش نتيجة، طيب حال عليه الفلوس وأنا عليا دين مسددة في شهر 7، هل يقسم الدين اللي عليا ده من الفلوس اللي معايا كلها؟ لا، ما دام معاكي لا. نعم؟ دي نتيجة ايه؟ شراء شيء ولا نتيجة ديون تجارة ولا ايه؟ لا، ديون شراء شيء، شراء كان يتقرض علي شهر. لا لا لا، بطلع في شهر 6. زكي الزكاة، اخرج الزكاة، يعني اخرج الزكاة من غير ما اخرج مقدار الدين. نعم، الا اذا كنت تاجرة يعني. موقع يقول انه يقوم بتوزيع الصدقات في العشر الاواخر بقصد موافقة الصدقة لليلة القدر، ويأخذون عمولة، فما رأيكم في موافقة هذا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موقع يقول انه يقوم بتوزيع الصدقات على العشر الاواخر بقصد موافقة الصدقة لليلة القدر، يأخذون عمولة. عمولة كيف؟ مش فاهم عمولة كيف يأخذ عمولة. لا ننصحك بهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أقول لحضرتك إن أنا غمض عيني وقت الصلاة، ببقى مركزة أكثر. تغميض العين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لم يرد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة. انتبه. حتى لو كان التركيز أكثر. لو كان أكثر أو أقل خير الهدي هدي محمد. تمام. شكرا. تمام. تمام. النص سيدة يا عبد الرحمن، قراءة سورة الفتح في الصلاة ليه مراعاة ترتيب المصحف الأفضل وليس بواجب؟ في واحد جنبنا لم يدخل مسجد قط وتوفي في رمضان وليلة الجمعة، ورى الناس في منطقتين مفتونين ويقول إنه كان لا يؤذي أحدا، فما تفسير هذا؟ وأذى نفسه وشد الأذى بعدم صلاته في المسجد، بعدم صلاته في أشراط الساعة، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وحديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر أو ليلة الجمعة لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. بس اسأل سؤالك. لأن أنا ليه أحد تحدي بسير فيديو في الأفراح، كان معاك أمر فيديو بسير في الأفراح. بئس العمل. هو بسير في فيديو في الأفراح. بئس العمل. بئس العمل. بئس العمل. مرحبا بك يا شيخ محمد أبي عسكرية، وفقك الله وزادك الله برا ووفاء، شكر الله لك، ولو زرتنا لكنت سعداء في أي صلاة من المعتكف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك يا شيخ. الحمد لله. سؤال بس، أنا كان كنت عايز أسس شركة نوع معين من الشركة، و لأن الشركة اللي هتأسس الشركة دي هذه لازم يبقى معاك شريك فيها، فحتى قال لي لو هو مش هيشتغل ولا أي حاجة، فأنا جبت واحد صاحبي قلت له إن أنا هأسس الشركة والكلام ده كله، وأنا اللي متكفل بكل حاجة، يعني أنا اللي دافع رأس مال الشركة، أنا مش أكتر، خدت منه بطاقة بس وخليته معايا بنسبة بعيدة جدا أقل من اللي بحسب بيه. يعني عفوا والشركة لا تقام إلا به؟ لا مش لا تقام إلا بها، تعالي حد خالص يعني لازم يكون هي شركة من اتنين، يعني أقل حاجة تكون فردين فيها مش فرد. يعني اسم الشركة لازم يكون من شروط اثنين، فأنت اتيت بواحد صوري بنسبة 1% مثلا، أقل كمان من 1%. وبعدين ما السؤال؟ لو انت الشركة هي في الأول ما اشتغلتش، بس لو اشتغلت هل يبقى هو دي نسبة مع ان هو ما دفعش اي حاجة فيها؟ على ما اتفقتم عليه. طب اذا جاء عليه غرامات هيغرم ولا يغرم؟ لا مش هيغرم، انا برضو اللي متكفل بكل حاجة وانا لا متكفل. طب الضرائب؟ كل انا اللي بعمله، يعني اي حاجة من حتة انا اللي متكفل فيها، هو لا يوجد اي حاجة غير ان هو بس اسمي موجود. طب انت استفدت منه ام لم تستفد؟ لا لسه ما استفدناش منه. لا استفدت من الشركة، عفوا استفدت من الشركة ولم استفدت من وجوده لإنشاء الشركة أم لم تستفد؟ لا ما استفدتش حاجة غير إن هو بس البزارة بتاعته اسمه الطاقة. يا حبيبي صلى على رسول الله. أنا ما الذي استفدت منك حتى تأخذ مني صورة بطاقتي؟ أنت اللي استفدت مني وأنا استفدت منك. بالضبط، هو اللي استفدت تأسيس الشركة. طيب تأسيس الشركة دول له مقابل. ايوه تأسيس الشركة. ما خدش مني مقابل ولا اي حاجة ولا اي حاجة ده. اللي غير قال انا سؤالي بس لو حصل يعني لو بس اصبر يا حبيبي، الشركات لها اصول على حسب العقود التي وقعت عليها معه، بس هذا النظام. طبعا احنا العقد اللي ما بيننا ان هو مش اكتر وما بينش غير نسبة اقل من العقود المتفق عليها والاعراف السائدة هي تحكمكم. والسلام عليكم. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا وبارك الله فيك وأهلك وذريتك وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ مبارك البارك فيك وفيك، تفضل. أعمل بدولة أجنبية كسواق أوتوبيس للنقل العام، وطبعا هم زي الجيش ما أقدرش أنزل وأسيب الأوتوبيس في أي مكان، بلتزم بمواعيد. فهل أصلي وأنا سايق الحافلة ولا أصلي بعد الوقت؟ هل يمكنك أن تجمع؟ ممكن، يعني ممكن أجمع. ممكن تجمع. الجمع أولى لك من صلاة الفريضة على الدابة. لك أن تصلي النافلة على الدابة لا بأس، لكن الفريضة ما دام بإمكانك الجمع اجمع. بارك الله فيك وفيك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك، جزاك الله خير. وياكم. انا عندي اخ ليا يعني مقصر في الصلاه شويه يعني. ايوه. هو انا كان في الازهر، في ثانوي الازهر، وكان بيحفظ القران وكنت بحفظ، بس هو يتكاسل شويه يعني. فانا عاوز كلمه حضرتك وقاعد جنبي بسمع حضرتك. يتكاسل في الصلاه؟ يتكاسل في الصلاه. لا. عنده 18 سنة. عفوا، التكاسل حتى يخرج وقتها ولا يصليها، أو ما صورة التكاسل؟ نعم، حتى يخرج وقتها ولا يصليها، يصلي بعض الصلوات ويترك بعض. أيوة. اسمح لي واجعله ينتبه لنفسي، لأن الكلام يعنيه، والكلام ليس كلام أبي ولا كلام من رئيس ولا كلام الملك، كلام الله. يقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من الذي قال ذلك؟ الله. فالويل قيل فيه قولان: واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، والثاني وعيد شديد وتهديد أكيد بالعذاب. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها، فهذا متواعد بالويل من الله، والله لا يتحمل جهنم لحظة. انتبه له ولينتبه لنفسه. وفي التوصيف إن تارك الصلاة مجرم. الله قال في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم جهنم؟ قال: لم نكن من المصلين. وفي الحديث عن رسول الله: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي الحديث الآخر الذي تفوت صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله. يعني تخيل أنك راجع من عملك قولك شب حريق في بيتك، أبوك مات، أمك ماتت، زوجتك ماتت، أولادك كلهم ماتوا، فلوسك كله احترقت، فليؤخر صلاة العصر أو يتركها هذا مصير شيء من تقريب الدنيوي، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالأخ اللي جنبك ليس برشيد وليس بسديد ولا يعرف ما يضره وما لا ينفعه، وإذا نجح في الثانوية يفضلها على الصلاة وعلى الكتاب العزيز، والله ما ينفعه كل ما جمع في الدنيا. انتبه لنفسك ولو لا تجامله أبدا، فدعه ينتبه لنفسه، فإن ربك لبالمرصاد، وإن ترك معافا الآن في بدنه وفي صحته وفي ماله، لكن إن بطش ربك لشديد، انتبه أنت وهو. السلام عليكم. طيب. رجل قبل امرأة أجنبية، هل يتم صومه؟ يتم صومه ويستغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك ونفع بكم وأطال الله في عمرك. في طاعة الله جميعا وإياك. أمين يا رب. شيخنا أنا مشتري وحدة إدارية في أحد الأبراج في الإسكندرية. طبعا زي ما حضرتك عارف هم بياخدوا وديعة، وديعة الصيانة، فبيحطوا الوديعة دي في بعض البنوك عشان يصرفوا منها على العقار. فهم مسكوني رئيس للاتحاد، فأنا اشترطت عليهم وقلت لهم أنا عشان أمسك رئيس الاتحاد يشترط أن أحطها كوديعة في مصرف إسلامي. شئت أنا أم أبيت هم هيحطوها وديعة، يعني هيحطوها وديعة. ما فرقت يعني المصرف إسلامي كغير الإسلامي كله سواء. يعني خلاص إذا قلت أنا مضطر أفضل لك من هذا الكلام كله. لأن هذه صورة اضطرارية، الذي يشتري شقة فيما اسمه الكومباوندات يلزمونه بدفع مبلغ، يوضع هذا المبلغ في البنك على أن يأخذوا ريع هذا المبلغ، على أن يأخذوا ريع هذا المبلغ وينفقونه على صيانة هذا المبنى، يأخذون الفوائد الربوية ينفقونها على صيانتها، مضطرين إليها. طب هل أنا علي وزر أنا كرئيس؟ والله ما لست، أنت مجبر لست بمختار. أنا أرفع يدي أصلاً، يعني أشيل يدي. لو رفعت يدك هل ستدفع فلوس مقابل شقتك أو لن تدفع؟ لا لازم أدفع طبعاً. لازم أدفع. هي. سلام عليكم. ثلاثة كيلو قمح تقريباً. إحلال السيارات فيه ربا، لأنك لابد أن تقدم طلباً للبنك تأخذ الثمن الذي ستشتري به السيارة. السلام عليكم. الحمد لله. بعد كده كنت عايز استفسر بس في كلام حضرتك عن تاريخ الصلاة، عن اخر الصلاة عن عدد، هل يدخل في ذلك يعني ان يقول مثلا جاي من شغل نايم، او مثلا بيحصل ان احنا مثلا بننام بنقول الليل مثلا اذا شوف اذا كنت متعمدا انسان فاصبر عليها بس كده. إذا كنت متعمدا سحب عليك الحكم، إذا كنت مغلوبا نمت وغلبت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ يصحح لشواهده. اصبر علي بس كلام الله العظيم وأتوب إليه. يا أخي اصبر كلام الكثير، اصبر. قلت لك إذا كنت مغلوبا على أمرك، في حديث يحسن بمجموع طرقه أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، والرسول يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. النائم مرفوع عن القلم. وياك أخت والناس 16 سنة وجسمها ضعيف، هي مخاطبة بالصيام، إن استطعت ألزمت، أما إذا كانت مريضة فعدته من أمر أخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا يعني عفوا أنت أفطرت نتيجة المرض. عليك الإعادة. أفطرت إذا أفطر خلاص بس اسكتي بقى خلاص. إذا أفطرت نتيجة المرض فالله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عليك الإعادة في أيام أخر. طيب لو خلصت كده يعني أنا لخلصت يوم الإعادة ورجع بعدها يعني لو ما استطعتش القضاء نعم بعدين أنا نعم أنا دخل على يوم الإعادة ورجع كده فلو ما استطعتش القضاء في السفر اللي جاي ينفع بعد كده ينفع لا ينفع في أي وقت. الله سبحانه أباح فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لم يقيد بوقت. نعم. أنت ظن سألني فخفت أن يقف على هذا. قلنا أنه يفتل لأن الله قال في حسق سيادة شهوته. لا الشهوة شهوة الجماع وشهوة الإنزال. قبل امرأة أجنبية وصام صومه لا يفسد إلا إذا أنزل منيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ كيف حالكم؟ الحمد لله بارك الله فيك. نعم حضرتك بخير. أنت طيب. البورصة يا شيخنا يعني التعامل مع البورصة كيف يجوز ولا لا يجوز؟ أي أنواع البورصة؟ البورصة التي يعني يعرض إعلاناتها في التلفزيون الجميل دول الشركات المصرية تعرض اسم البورصة كانت تدير 50 جنيه وأكثر وأكثر. أنصحك بالبعد. لماذا؟ لأنك لا تعرف السعر الحقيقي للسهم، وده شيء مشترك في كل في كل في كل الشركات. يعني هم أعلنوا عن هذه الشركة أنها تساوي 100 مليون، من أدران الناس 100 مليون؟ ممكن يطلعوا لها أسهم على النائب 300 مليون لكن الحقيقة غير موجودة. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. بس أنا حابب سؤال شيء بعدين. تفضل. أنا زوجتي كانت حامل فقبل ما أعرف إن المولود ذكر أو أنثى كنت لها وقلت لو جه ذكر أسميه أحمد. تمام فهل ينفع غير الاسم هو جه يعني اكتشف لو طلع إن هو ذكر؟ هل ينفع لي أغير الاسم ولا لازم أسمي الاسم اللي أنا نزرت كان نزرا؟ أنا قلت لو عايزت ربنا لو جه وقت أسمي أحمد. لا عايزت ربنا وفي بالعهد يعني ما غيرش الاسم. مش أنت عايزت ربنا؟ وفي بالعهد. شكرا لشيخ. اسم أحمد حلو جميل جدا من أحسن الأسماء. الله يبارك فيك. دعواتك يا شيخ. الله يبارك فيك. عايز تسميه أنت بعد بدل أحمد؟ هو أنا كنت أسمي مصعب. فهو صعب أحسن ولا أحمد؟ هتصعبها ليه بس؟ الله يغفر لك. أحمد طيب. السلام عليكم. هنسمي مصعب ليه؟ ما نسمي أحمد اسم رسول صح. اسم مصعب بن عمير هو مصعب بن الذي سماه أبوه، ليس الرسول الذي سماه مصعب، أبوه الذي سماه مصعب. أبوه كان كافرا. نحن مع الأسماء الطيبة، أسماء الأنبياء، أسماء المرسلين. السلام عليكم. أهلا بكم. سيدنا تفضل. لا تقرأت بعد مقدرتك تذكير الناس يعني في صلاة الفجر قبلها بثلث ساعة يعني حتى يستنى ثم يتسحر يعني الأمر ده بفعله من حوالي 10 سنين. عفوا ماذا تفعل؟ يعني قبل صلاة الفجر ست ساعة وذكر الناس الصلاة والمؤمنون الصلاة فيقوم الإنسان للسحور يعني وهكذا يعني ثم تأذن الأذان الأول أفضل. نعم سيدنا الأذان الأول أفضل. وسيدنا فضلتك عارف أن لا أستطيع أن أؤذن الأذانين يعني ليس بيدي يعني وأخشى على نفسي يعني من السؤال. طب وأنت بتقول صلاة من الصلاة فين؟ في الميكروفون يعني عشان الناس تقوم تستعد لصلاة الفجر وتتسحر يعني في نهار قبل الفجر يعني. يعني أنت عاجز أنت عاجز على أن تؤذن الأذان الأول؟ لا الأذان الأول لا أنا بأذن أنا ما بقدرش عشان الساحة وظيفتك موضوع في الطيارة الكبرى ممنوع أن أؤذن أذانين هنا في الطيارة الكبرى يعني. آه ماشي ماشي ومسموح تقول الصلاة ومن الصلاة؟ لا وأنا بسك فضلتك يعني أنا على كل ال على كل ال يعني حضرتك هتقول لي ده هتقول لي هعمله لا يعني مع الشرع هيصوم دار يعني ان شاء الله هو حملتني مسؤوليه الشرع ما فيش في الشرع الا الاذان الاول والاذان الثاني اذا عجزت عن الثاني عن الاول اذن الثاني المساله الثانيه بعد كده بعد هذا والمساله اجتهاديه منك قد نصيب فيها وقد نخطئ بس يعني انا مخطئ في هذا الامر يعني لا استطيع ان اقول مخطئ انت مجتهد في المسألة. السلام عليكم. زوجة زوجها لا يصوم متكاسل هل تأتم يا ليت هتفرق يا هيثم والله ما هذه الانواع من الناس يعني لا يصوم ولا يصلي ما فهمت بقى معهم لقمة العيش الله سبحانه وتعالى يتولانا جميعا وبدل الكباب كل فول مدمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استحلف بالله يا شيخ تدعي لي أنا وبناتي بنتي ربنا ينجحها وبنتي الثانية ربنا يجعل كرة عنها في السلة بإذن الله. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا ما فيش مشكلة. هل يجوز في بداية رمضان أن ننوي صيام الشهر كله أختار الجواز؟ لا. حكم تحديد نوع الجنين لا بأس به. أبوه مات يوم 13 رمضان وكان مريض في فترة الأيام السابقة. ليس عليه ولا عليكم شيء لأنه استمر به المرض حتى مات. أما إذا كان شوف يا زمن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فصوموا عنه حديث من مات عليه صوم صنع عنه وليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ جزاك الله خيرا اكل الدعاء للشيخ جزاك الله خيرا. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك نشاط في مقتضى العمر يعني اعلي ما الله يعافينا ويعافيك يا رب امين الله يكرمك. أب يرفض زواج ابنته بحجة المتقدم ليس من أهل القرية فما الحل؟ الحل يذكر بالله إذا كان المتقدم رجلا صالحا. وهي تذكر بالله أيضا كان من بلد بعيدة لا تشق على أهلها أيضا. السلام عليكم. نعم كم بقي يا عبد الرحمن تفضل. لو سمحت انا كنت عايز اسال على الزكاه بالنسبه للمواشي عقود المواشي اللي بالمشاركه مع الفلاحين بتتم ازاي يعني بشارك مثلا في الماشيه مثلا بقر او جاموس وبيبقى بالنص انا بدفع مبلغ وهو بيدفع مبلغ اذا قلنا اصل شيء هو اصبر خلاص ما ناخدش منها حاجه الا يا حبيبي اصبر اللي هي ليه الكحله والعدس فقط الحمد يعني اطلع الغساء على بالظبط. طب اصبر طيب خلصنا ماشي يا شيخ الله يسلمك ويبارك فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه إذا بنينا على أنها ماشية فلا زكاة فيها لأنها ليست بالسائمة ليست بالسائمة يعني هي معلومة في البيت ولا ترعى من المراعي العامة مجانا فالزكاة على السائمة. ولكن إن قل أدخلناها في عروض التجارة ستزكى زكاة عروض التجارة باسم هذا الباب زكاة عروض التجارة كان مبلغها بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت ربع العشر بس زكاة عروض التجارة. وإلا فإذا قلنا أنها زكاة مشياء ليس عليها زكاة والأحوط لك أن نأخذ من الثاني والله أعلم. سمعي بهذا القدر أستاذي حامدا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أزكلنا الفردوس الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى وهيئ لنا أعمال الخير وأعطنا من كل خير سألك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعزنا من كل شر استعاد بك منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفك أسر أسيرهم وفرج كرب مكروبين واشف مريضهم واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.